ولا فرجني.

الحج أن أحيا بقلبي صليا. حب مليك Yeah. Oh, نجوم الليل سهران سهران باقي يا حد كل نوم والصبر والهمة وفارقت حلفا كان مني مدنية على الحب داعا قدمك بالحشا وليس سواك يا حبيبي لي طبيبا مداويا على باب الحبيب محب على باب الحبيب سيدنا النبي يا رب حقق ولا تحرمنا يا Thank you. مع تحياتي علي الدقيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.